هل هو مطبوع ولا لا؟ أظنه لن يطبع، لأن المشكلة إن 23 ماجستير ودكتوراه كل واحد بمنهج. يعني ده مشرفه فلان فله منهج. مثلا معلش تسمحوا لي بالحتة دي، الحديث مثلا الراوي الذي يقال عنه صدوق، هذا بعضهم يحسن حديثه بإطلاق وبعضهم يحسن حديثه بشروط، فهذا شيخ مع تلميذ مع شيخ يحسن بشروط فبيحقق الجزء الأول مثلا من الكتاب، وهذا تلميذ مع شيخ يحسن من غير شروط، يبقى الحكم على الحديث سيأتي متفاوتا. لا بتعالى الصدوق سيء الحفظ، لأن في صدوق مطلق وفي صدوق مذيل، سيء الحفظ يهم، فبعضهم يقول لا أعتمد حديثه إلا إذا ثبت لي أنه لم يسوء حفظه أو لم ينفي هذا الحديث، وبعضهم يقول لا أنا أقبله بإطلاق. تعال بقى للدرجة اللي أقل من صدوق مقبول. ابن حجر بيقول مقبول إذا توبع، لما يجي واحد يسنده، وإلا فلين الحديث يعني ضعيف، وده أخف درجات الضعف. بعضهم يقبله ويحسنه مطلقا، وبعضهم لا يحسنه إلا بشروط مدارس، وما زال أهل العلم يجتهدون ولكل وجهة أنهم وليها. فالكتاب إذا طبع على هذه الشاكلة سيحتار فيحتاج إلى تنقية، لكن بلغني وللأسف وفي نفس الوقت للفرح أنه طبع في سوريا في 13 مجلدا في مكتبة لا أذكر اسمها الآن، رأيته يعني في دعاية على بعض الأغلفة. وما زلت أمارس الدعوة والحمد لله في مسجد عندي في الإسكندرية وفي غيرها، والله المستعان. الشيخ مسعد عهدناه في الزواج موحدا خائفا، حضرتك موحد والله أنا موحد لله عز وجل أولا، وأما في الزواج فموحد لأنني أخذت عهدا على نفسي مع زوجتي ألا أتزوج عليها من فرط حبي لها. ما شاء الله، زادك الله حبا لها. معي على الهاتف أبو آية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله أبو آية. كل عام وأنتم بخير. خير حال والله الحمد لله. أحبك في الله. أحبك الذي أحتني فيه. وأحب أبيك وأقدر بيد أبيك ورجل أبيك، والله بلغ من سلام أبيك كل عام وأنت بخير. الله يرفع قدرك، جزاكم الله عنا خيرا. لو سمحت أكلم الشيخ مسعد. أوي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مسعد أنور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مسعد والله أقبل إيديك ورجليك يا شيخ مسعد، وأقبل الكندرة اللي أنت بتلبسها والله يا شيخ مسعد. الله يرفع قدرك ويزيدك تواضع، بارك فيك. أنا أحبك في الله يا شيخ مسعد والله. أحبك الله الذي أحبتني لأجله. كان من ميت حياتي اللي انا اكلمك والله، والحمد لله رب العالمين جيت رفضت ان اكلمك لاني بتصل بيك على طول، لكن سبحان الله الشيخ شهاب. ده شرف ليا يا مولانا. السلام عليكم شيخ شهاب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بارك الله فيك اكرمك الله. وعليكم السلام ورحمه الله وفي مالك وفي اهلك وفي ولدك والله يا شيخ شهاب. الله يبارك فيك يا رب اكرمك الله. والله انا بحبكم في الله يا شيخ شهاب. احبكم واحبتونا فيك. احبك الله. عندك رجاء ممكن اتفضلي بس يا ريت سريعا. بس رجاء انت تدعي لي بان ربنا يوفقني وربنا يرزقني بالولد يا رب. يا رب. اسال الله عز وجل ان يهبك ذريه صالحه طيبه مباركه يجعلها لك قره عين في الدنيا والاخره. اللهم امين. وانا كمان. والشيخ عمر. امين. ايوه اسامه من اسيوط. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا اهلا ومرحبا. مرحبا استاذ عمر. كل عام وانتم بخير. والله نحبك في الله. وانا كذلك. السلام عليكم استاذ شيخنا الشيخ مسعد حبيب قلبنا والله من جوه. ان شاء الله. عليكم والله السلام. نحبك بالله. الله يحبك ويرضى عليك. والله نرجو منك الدعاء يا شيخي بالثبات. ربنا يثبتنا واياك على الحق. والله وعاوز ملحوظه بس اعيد على شيخنا برضه الشيخ شهاب في الاول وبعد كده ملحوظه وبالها لك. الله يبارك. تفضل اسمعك شيخك. مرحبا يا شيخي. بارك الله فيك واكرمك. والله نحبك بالله. احبك الله وكل الله منك في صالح الاعمال وادعنا بالثبات ان شاء الله. امين يا رب ثبتنا الله. لي عتاب بس بسيط يا شيخي يا شيخ مسعد، والله نحبك بالله. هات انت طبعا راجل جريء ومنحبك في الله والله. نرجو الناس اللي متهاجم السيدة عائشة والسيدة خديجة والناس اللي هم عاوزين رد مقنع، رد من قناة الرحمة، لأن احنا الديهات اللي فيها بدمنا. أبشر. دمنا لو هتمشي بدمنا احنا مشوها، مش بفلوسنا ولا بالكلام الفاضي دهاتي. لو هتحتاج منا دمك وتفضل القناة تفضل. خلاص أبشر. أبشر إن شاء الله. الشيخ مسعد يدون هذه الملاحظة وإن شاء الله يضحى بالحسبان. السلام عليكم ورحمة الله. أحسن الله إليك. بارك الله فيك. يا أبا عبد الرحمن سلام الله عليكم. سلام الله وبركاته. يا أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. اتفضل يا حبيبي. أهلا بي ابن الغالي شيخنا أبو بكر الحنبلي. الله يحفظك ويبارك فيك. وكل عام أنت بخير وأنت وضيوفك الكرام. أحسن الله إليك. الشيخ مسعد أنور أنا الله طريقك. الله يحبك ويرضى عليك. شيخنا الدكتور شهاب أبو زهو. بارك الله فيك. أحبك يا بالله. أحبك الله. وأعلمك يا أخي الكريم أن شعبي كلهم يحبونكم في الله. انا لسه بقول للشيخ شهاب ان احنا كنا في ليبيا والكل يمدحه ويثني عليها خيرا. الله يبارك فيك. والله للاسف ما حضرت الا في هذه اللحظه، واردت ان اعيد على المشايخ الافاضل الكرام. طيب. وعلى الشيخ محمد الحسان والشيخ محمود الحسان وكل مشايخنا الفضلاء. حاضر، احسن الله اليك، بارك الله فيك. عفوا استاذي عمر الحنبلي، تفضل. اريد من مشايخي رجاء اخويا ان يدعو لي ابن عمي الحاج موسى بالمغفره. حاضر، الدعاء حصل ومبذول باذن الله. بارك الله أحسن فيك. الله إليك. أستاذة أمان من غزة، السلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا، كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. كيف حال الأخ عبد الرحمن؟ بخير حال الحمد لله، ومعك؟ بخير الحمد لله. كيف حال فضيلة الشيخ مسعد أنور؟ الحمد لله بخير حال. اللهم لك الحمد. وفضيلة الدكتور شهاب الدين. الحمد لله رب العالمين، أكرمك الله. أنتم بخير جميعا. أستاذة أمان سمعني؟ سمع. قولي لي كيف حالكم في غزة في العيد وفي رمضان المنصرم؟ والله العظيم الحمد لله بخير حال، يعني كل هذا فضل من الله. نعم الحمد لله. عليكم الدعاء بالدعاء لأهل غزة. حاصل ومبذول بإذن الله. لكم سلامة. أحسن الله إليك. اللهم إن لنا أحبة هم بثور الندى، شيوخ الرحمة ومنارات بها يهتدى، اللهم جنبهم الردى واكفهم شر العدى، وارحمهم برحمتك طول المدى، واجعل لنا ولهم الجنة موعدا، نرافق فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تفضلي الشيخ معك. لو سمحت يا شيخ، ادعو لي بالتوفيق في ديني ودنياي، وادعو لي بالتوفيق في دراستي، وادعو لأخي بالشفاء. وكل عام وأنتم بخير، كل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحسن الله إليك، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ مسعد، خطبت ليه؟ الحمد لله. كان عنوان الخطبة؟ الحقيقة كنت بتكلم عن هذا المدعو خاسر الخبيث الذي وقع في أم المؤمنين عائشة، تكلمت الكويت. عنه في خطبة العيد. إيه هذا نعم. الكويت المطرود من دولة الكويت. نعم فعلا، تتبرع منه الكويت، وإن شاء الله في الأسابيع القادمة الكويت أعلنت أنه ما يسحبوا منه الجنسية إن شاء الله. الخطبة كنت أتكلم فيها، علقت فيها على هذا الموضوع. إيه نعم. وفي آخر، بس مش غريبة يا شيخ نشمان الخطبة تكون عن موضوع زي كده في الشيعة؟ هو الحقيقة يعني هذه الكلمات السامة التي خرجت من فم هذا من فم هذه الحية والسامة أيضا أدمت القلوب وفتتت الأكباد وكثرت الأسئلة، وكان لابد لنا من موقف. فتكلمت عنه في آخر الخطبة، وكان الموضوع الأساسي في الخطبة عن صلة الأرحام إن شاء الله، وعن ماذا سننوي أن نفعل بعد رمضان. إيه إنما تكلمت، أخذت يعني شطر الخطبة تقريبا في الرد على هذا الخبيث. ما شاء الله. صدر الخطبة شغلنا في موضوع الشعر عند الناس، الحمد لله الناس تلقوها بالقبول الحسن، وأسأل الله عز وجل أن يتقبلها وأن يرزقنا خلاص. شو ما حطبت ليه طبعا؟ نعم. يعني عنوان الخطبة؟ كان عنوان الخطبة شهادة التخرج الرمضانية. ما شاء الله. ما شاء الله. كل سنة باخد ملمح كده من مراقبتي لأحوال الصائمين وأعلق عليه في رمضان، فكانت الشهادة السنة دي شهادة الصالحين الأبرار. ما شاء الله. فكنت بعمل يعني كانت هي ربع ساعة فقط لا غير يعني. ما شاء الله. يعني أنا مركزة لدرجة أن بعض الناس يخرجوا قد حفظها. ما شاء الله. وبعضهم يدون ورائي العناصر المركزة هذه على الموبايل أو كذا. فاعتمدت فيها على ذكر صفات الصالحين والأبرار، بدأت بدعوة سيدنا سليمان عليه السلام، سيدنا إبراهيم عليه السلام، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، فماذا فعل ليتأهل. وثم ثنيت بدعوة سيدنا سليمان عليه السلام التي تتناسب مع قول الله تعالى في أثناء آيات الصيام، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه الآيات طبقها سيدنا سليمان، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ثم ثنيت بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، إذ تفيض روحه إلى الرفيق الأعلى، كما تحكي السيدة عائشة في صحيح الإمام مسلم، تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآية مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن إليك رفيقا، اللهم الرفيق الأعلى والرفيق الأعلى. وقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نختم في كل ليلة بهذا الدعاء باسمك. ده الدعاء دائم، أنا أكدت أن احنا مش بنقول كلمات، هذه الكلمات لأراجع نفسي، فإن كنت على قدرها قلتها، وإلا فلأعالج قبل أن أقول، اللي هي باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، كل ما الواحد يجي ينام ينفض بصنفة ثوبه الفراش ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. نعم أحسن الله عليك شيخنا الكريم. الله يبارك. معنا اتصال من السعودية. السلام الله عليكم. السلام عليكم ورحمة وبركاته. أستاذ نادر كل عام وأنتم بخير. أنت وصحة سلامة. الله يحفظك ويرحمك. أحب أن أحيي فضيلة الشيخ مسعد أنور. حياك الله. والله العظيم إني أحبك في الله يا شيخ مسعد. أحبك الله. أحبك في الله. وياما تعلمنا عليك العلم، على يديك العلم. سواء قبل أن تظهر على هذه القنوات من خلال الشرائط من خلال محاضراتك، والحمد لله قد أثرت فينا كثيرا. وأنا أدين الله بحبي لك. الله يحبك ويرضى عليك. والله هذا ليس هراء ولكن هذا حقا. فضيلة الأستاذ الدكتور شهاب الدين أبو زهر، كم تمنينا منك لقاءات كثيرة ولكنك مقل جدا جدا في لقاءاتك على هذه الشاشة. ربنا يبارك من العام إلى العام. ربنا يبارك. وهذا قليل جدا، وهذا عتاب من محب لمن يحب. ما احنا معاك في برنامج علمني رسول الله في كل أسبوع، ولكنه قليل، المدة قليلة جدا يا فضيلة الدكتور. بصرة المحب خروف بقى. ربنا يزيد ربنا يزيد. كنت أرجو من فضيلتكم برنامج للرد على الشبهات التي تحيط بالمسلم. هناك شهوات المسلم الآن يخرج من رمضان وقد علت عنده الإيمانيات بطريقة يعني بسم الله ما شاء الله، ولكن بعد رمضان يحدث فطور. نرجو برامج لكي تثبت المسلم على ما هو فيه. فهناك كثير من الشهوات التي تقابله وتطارده، وكثير من الشبهات التي يعني تطارده من كل مكان، سواء من شبهات اليهود أو النصارى الذين يطعنون في الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من الشيعة، أو من القرآنيين، أو من كر السنة، أو من البهائيين، أو من القديانيين. هناك كثير شبهات فطور. أرجو من حضرتكم برامج تثبيت المسلم وفضح عقائد هؤلاء المنافقين الكاذبين الفجر الذين يطعنون في ديننا ويطعنون في الصحابة وفي أمهات المؤمنين. وكما قال أحد علماء السلف، الذي يطعن في أمهات المؤمنين فإنه يعني يطعن فيها بالزنا أو بكذا، كما قالوا في سيدنا أم المؤمنين عائشة، فهو فاشهدوا له بأنه هو كذلك. والله أعلم. أحسن الله إليك. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. وأنا بس أريد بس برنامج بس لتثبيت المسلم وفتح هذه المخالفات التي يلقوها على المسلم. يرفع اقتراحه للإدارة إن شاء الله. بارك الله فيك. أحسن الله إليك. شيخنا الكريم. طيب يوسف الأول. السلام عليكم. السلام عليكم. يا أهلا ومرحبا. أهلا ومرحبا بكم. كل عام أنتم بخير. كل عام أنتم بخير فضيلتكم وفضيلة الشيخ. تقبل الله منا منكم. تقبل الله منكم. وحي فضيلة الشيخ مسعد أنور والشيخ شهاب الدين زاهو. حياك الله. وفضيلتك نجل فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي. تسلم يا حبيبي الله يحفظك. منورين الشاشة والله يا دكتور. الله ينور عليك. الله يبارك لك. كل عام أنتم بخير. تقبل الله منا. بخير والصحة والسلامة. أحسن الله إليكم. جزاكم الله خير. شيخنا المسلمين في رمضان بيبقوا في همة عالية في العبادة وكذا، لكن مش بعد رمضان بيفطروا، ممكن بليلة العيد. صح. لماذا؟ الناس في رمضان يجدون على الخير أعوان. هنا الشياطين مردتها مصفضة، المساجد السماوات أولا أبوابها مفتحة، كل الناس أو جل الناس يصومون النهار يقومون الليل، الكل يتواصى بالحق ويتواصى بفعل الخيرات. فإذا انقضى رمضان انقسم الناس من بعده إلى أقسام. الذين استقبلوا رمضان حبا وشوقا وصاموا حقا وقاموا صدقا يواظبون على الطاعات من بعد رمضان، ويعتبرون أن رمضان مركز للتدريب على الطاعة. أما الذين صاموا لرمضان أو صاموا صيام عادة أو قاموا قيام عادة، فهؤلاء الذين يفطرون في الطاعات من بعد رمضان. أضف إلى ذلك أن أبواب من الشر كثيرة تفتح على الناس من ليلة العيد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله لنا ولكم الثبات. أحسن الله.